الحمد لله، الحمد لله الغفار، أحمده جل في علاه على فضله المدرار، وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأبرار ومن سار على نهجهم من الأخيار، أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم إخوة الإيمان في هذه اللقاءات المتجددة التي نعيشها مع سير وعبر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حياة صحابته الكرام، وبإذن الله تعالى سنعيش خاطرة هذه الليلة بعنوان سحر نافذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل والأمثل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبتليت في الله وما يبتلى أحد، وأوذيت في الله وما يؤذى أحد. إن أعظم البلاء نزل بنبينا صلى الله عليه وسلم لما حمل راية هذه الدعوة، لما حمل هم نشر التوحيد ونشر هذا الدين العظيم بين الخافقين. لاقى النبي صلى الله عليه وسلم الاستهزاء، في الاستهزاء استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا شاعر، وقالوا مجنون، وقالوا كاهن. لقى النبي صلى الله عليه وسلم التحذير، كانت فلول قريش والمشركين يقفون في مواسم الحج ويقولون للناس: احذروا هذا الصابئ، يعني احذروا هذا الرجل الذي يعبد الكواكب. والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من دعواهم ومن اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. لاقى النبي صلى الله عليه وسلم منهم الضرب والإيذاء، كما حدث ذلك في غزوة أحد وفي غيرها من المواقف، حتى وضعوا السم للنبي صلى الله عليه وسلم في طعامه حتى يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وكانت من جملة هذه الابتلاءات التي ابتلي بها حبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم السحر. لقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت من أعظم الابتلاءات التي نزلت به صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الابتلاء الذي ينزل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر عليه في نشر رسالته ودعوته، لأن الله وعده: والله يعصمك من الناس. وعد من الله بأن الله يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت وينشر هذا الدين ويكمل هذه الرسالة، لكن صور الإيذاء والابتلاءات نزلت بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم وفي مسند الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجة وغيرها من مدونات الحديث، من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذ قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد ابن الأعصم، لبيد ابن الأعصم. وهذا يقرر لنا أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر من الجوع ومن النوم ومن الابتلاءات مثل هذا الابتلاء، وهو سحر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا أم المؤمنين تصف شدة السحر الذي نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لبيد بن العصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يهودي، في بعض الروايات أنه رجل منافق من المنافقين، يعني أظهر الإسلام، فهو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: فكان يخيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء ولم يفعله. وهذا أثر السحر، أن الإنسان يتصور أشياء أنه قد فعلها وما فعلها، يعني يتغير حال الإنسان، إما بعطف أو صرف أو مرض أو صرع أو غير ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تمام عقليته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي لقائه مع الناس، لكن كان يشعر بأثر هذا السحر، كان يخيل إليه في بعض الروايات أنه يأتي أهله ولم يأتهم. يقول سفيان الثوري معلقا: يقول هذا أشد ما يكون من السحر، لدرجة الإنسان لا يدرك هل أتى أهله أو لم يأتي أهله. فألم هذا السحر بالنبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: حتى إذا كان ذات ليلة، وفي رواية ذات يوم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا، طلب من الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يرفع عنا السحر ويبين مصدر هذا السحر ومن الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن من أسباب إزالة السحر ومن الطرق الشرعية الإكثار من الدعاء، الإكثار من الدعاء، لأن السحر معروف أنه لا ينفك إلا بصعوبة. فمن الوسائل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، دعا ودعا، أكثر الدعاء، أكثر الدعاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أرأيت يا عائشة أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ يعني أرأيت يا أم المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى خلاص وضح وبين حقيقة السحر الذي نزل بي؟ وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء استفتاء وفتوى، لأن مثل الإنسان يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى الشيء والله سبحانه وتعالى يجيبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أجابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت رجلين، يعني الله سبحانه وتعالى أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم ملائكة، ملكين من الملائكة على هيئة رجلين، أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، أرسلهم الله سبحانه وتعالى حتى يبينوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما نزل به وما ألم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهما لصاحبه، يعني الحوار بين الملكين، ما به؟ يعني ما الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الآخر: مطبوب. مطبوب يعني تطلق في لغة العرب أنه مسحور، وهذا يقولون من باب التفاؤل عند العرب، الإنسان الذي يقولون له سليم من باب التفاؤل أنه يشفى، فكانوا يقولون للإنسان المسحور أنه مطبوب. فقال أحدهما أنه مطبوب، فقال: ومن طبه؟ يعني من اللي سحره؟ من اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لبيد ابن العاصم. لبيد ابن العاصم هذا الرجل اليهودي. فقال: وفيما طبه؟ يعني كيف سحره؟ كيف طريقة السحر؟ لأن السحر لابد أن يلجأ إلى شيء معين من آثار الإنسان ومن أجزاء جسد الإنسان حتى يتمكن من السحر. قال: وفيما طبه؟ فقال: في مشط ومشاطة. يعني أخذوا مشط النبي صلى الله عليه وسلم، مشط معروف، ومشاطة. مشاطة يعني المشط كان فيه بعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة السحر أيها الأحبة، أنهم يأخذون شيء من آثار الإنسان، ثوبك، شيء تلبسه، يأخذون شيء من الأظافر، بقايا الشعر، المشط، شيء يلمس جسدك مباشرة ويكون ملتصق فيه، فيأخذونه ويعملون عليه السحر. فقال: في مشط ومشاطة. قال: وأينه؟ يعني وين حطوا هذا السحر؟ فقال: في بئر أذروان، في رواية ذي أروان. فهذا مكان طبعا بئر موجود في المدينة، وهذا السحر حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. إذن لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم، ألح على الله سبحانه وتعالى أن يبين له هذا السحر، الله أرسل له الملائكة وبينوا له التفاصيل وكيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات قال: تحت حجر في البئر، لأن السحرة أعاذنا الله وإياكم منهم يلجؤون إلى وضع السحر في مكان يصعب الوصول إليه، حتى أنهم في بعض الأحيان يدفنونه مع الميت في القبر، وأحيانا يرمونه في قاع البحار والمحيطات حتى لا يتمكن الإنسان من الوصول إليه، فوضعوه في هذا البئر تحت حجر. قال بعض العلم هذا الحجر ملتصق لا يمكن انتزاعه من هذا البئر حتى لا يتوصلوا إلى هذا السحر. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه. وفي بعض الروايات خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب وابن عباس، روايات مختلفة، لكن رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه حتى أتى البئر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنظرت إلى البئر كأنها نقاعة حناء، يعني الماء صار أحمر محمر، وهذا كما يقول العلماء أثر السحر أثر حتى على الماء، الماء تغير لونه بسبب هذا السحر وصار شديد الإحمرار. قال: ونخلها كأنه رؤوس الشياطين، في نخل كانت موجودة بجانب هذا البئر، حتى هذه النخلات تأثرت صارت قبيحة المنظر، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم كأنها رؤوس الشياطين. فهذا السحر أثر على البئر وأثر على الزراعة الموجودة بجانب البئر، وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على قبح السحر وأثر السحر. فتقول المؤمنين: فاستخرجه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخرج، قال: أمر الناس فدفنه. تقول المؤمنين: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هلا أخرجته؟ وفي رواية: هل أحرقته؟ فقال: لم أرد أن أثر على الناس شرا، يعني يفتح لهم يشوفون هذا السحر قد ينفتح باب شر، فدفنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال أم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعني ينتقمون من لبيد بن العاصم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي لم ينتقم لنفسه شيئا، حتى لما سموه آذوه ضربوه سبوه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه شيئا، وإنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، يغضب لدين الله عز وجل، يغار على دين الله عز وجل. أما الأمور الشخصية فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعافاني الله، يعني بعد ما استخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذا السحر، أو بعد ما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذا السحر، شفى الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيها الأحبة وهذه القصة تدل على خطورة السحر، وأن له نفوذ، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد هذه الأمة، وقد جعل الله سبحانه وتعالى العصمة في كثير من الأمور، وصل إليه أثر هذا السحر. وفيه أيضا يعني قبح هذا السحر، كم ذم الله سبحانه وتعالى السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك بالله ثم السحر. أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك السحر، وهما قرينان. ولذلك حكم كثير من العلماء على الساحر بأنه كافر ويستحق القتل، كما قال الناظم: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. جماهير العلم ذهبوا إلى أن هذا الساحر كافر، وما ذلك إلا لقبح أثره. والآن أيها الأحبة في هذه الأزمنة قد انتشرت صور السحر، إما التفريق بين الزوجين، وإما بصور العقل، وإما بسحر الأبناء أو سحر البيوت، وفي أنهم يلجؤون إلى دفن هذا السحر، ولا يتمكن الإنسان هذا الساحر بالسحر إلا بعد أن يكفر بالله عز وجل. ويحذر الإنسان أيها الإخوة من آثار الخادمات، نسمع كثيرا من الخادمات وكم يلجؤون إليه من صور السحر التي أفسدت البيوت ودمرت كثير من الزيجات، وكم من حالات الزواج باءت بالطلاق بسبب هذا السحر الذي انتشر فيحفظ الإنسان نفسه بالرقى الشرعية، يعصم الإنسان نفسه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة يحصن، السحرة ما يستطيعون أن يقربون هذا البيت. أما البيوت الضعيفة التي ملئت بالأفلام والمسلسلات ويصدع فيها صوت الشيطان الأغاني والفجور والبعد عن الله عز وجل، فهذه مظنة أن يدخل المس، مظنة أن يدخل السحر، مظنة أن يدخل الحسد، مظنة أن يدخلها كثير من هذه الآفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من هذه الشرور ومن هذه الابتلاءات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.